هذا سائل يقول: كيف يتصرف الإنسان في وقت الحماس وفي وقت الفتور، وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ النفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت جد العبد واجتهد في طاعة الله، وإذا أدبرت وأصابها الفتور وتسلط عليها الشيطان، فينبغي على العبد ألا يضيع الواجبات. ومن هنا يوصى العبد في حال الفتور والضعف أن يبدأ بفرائض الله فلا يضيع شيئا منها، وأما في حال الجد والاجتهاد فإنه يطلق لنفسه العنان أن يجتهد ما لم يغلو أو يتجاوز حدود الشرع. الأمر الثاني أن يعالج الإنسان أسباب الفتور، ومنها ما يكون متعلقا بأمراض القلب كما ذكرنا في بعض الأمراض التي توجب سلب النعمة وحلول النقمة، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا غير غير الله ما به. كذلك أيضا من الأسباب التي توجب الفتور ضعف الوازع الذي يحث على طاعة الله ومرضاة الله، فتجد الإنسان حريصا على مجالس الذكر ومجالس العلماء، وإذا خرج من مجالس الذكر ومجالس العلماء فكر أول ما يفكر كيف يعمل بعلمه. خير الناس في مجالس العلم من يعي مواعظ الكتاب والسنة، ثم يقوم من مجالس العلم يعاهد الله في قرارة قلبه على العمل بما علم، ويطبق ذلك ويفعله ويجد ويجتهد، ولا يرخي لنفسه العنان، ولا يطلق لنفسه العنان في الفتور والضعف، ولا يستكثر من حجج الله عليه، بل ينطلق ليعمل، ويرى أن كل حرف وكل كلمة من الهدى والنور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به العمل، وليس المراد به أن يضعه في صدره فيكون كمن سمى الله من الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فإذا جد واجتهد وأخذ بالأسباب التي تعين على الجد والاجتهاد لا يفتر إلا ما يكون من طبيعة النفس، وقد يفتر بسبب قرناء ضعفت همتهم في الخير، فتجد الخير الصالح في صلاحه واستقامته إذا عاشر الأخيار جد واجتهد إذا كانوا مجدين، وإذا عاشر الضعفاء الذين لا يجدون ولا يجتهدون فإنه نسأل الله السلامة والعافية سرعان ما يتأثر بهم، فيبحث عن قرين صالح صادق صدق في عبودية الله، دل سمته ودله وقوله وعمله على أنه يخاف الله، فيجعله قدوة له في الخير. فإذا مثلا، ليس من شرط أن يكون واحدا، مثلا أنت في حيك ومسجدك، حينما تدخل المسجد بعد الأذان تنظر إلى ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص قل أن يؤذن المؤذن إلا وهم في الصفوف الأول، فتقول: لماذا يسبقوني إلى الصف الأول؟ ولماذا لا أتنافس معهم على الصف الأول؟ ليس من شرط أن تكون معهم، وإنما تنظر إلى الناس بخيرهم وتنافس الناس وتسابقهم بالخير وتستبق معهم على الطاعات بما ترى منهم من خير. فإذا سمعت أن أقواما اجتمعوا على ذكر الله عند الشيخ أو عند العالم، أو أن هناك محاضرة أو مجلس ذكر لمن يوثق بعلمه ودينه، فتكون أسبق الناس إلى شهوده. ثم إذا شهد ذلك أردت شهود المجلس، سابقت الناس في النية والإخلاص فأخلصت لله، ثم بعد ذلك إذا جلست في المجلس لا تسأم لا تمل، تنتظر كل كلمة، ما دام أن هذا الذي يتكلم يذكر بالله فإني أفتح له قلبي وسمعي، لأنه ليس هناك أطيب من ذكر الله جل جلاله، فتكون بخير المنازل عند الله إذا جلست في حلق الذكر. وإذا رأيت غيرك من طلاب العلم منافسين مجدين مجتهدين تتنافس معهم، فإذا نافستهم في طلب العلم وكنت مجدا وحافظا، نظرت عن يمينك فوجدت أخا لك من طلاب العلم من أحسن وأجمل وأكمل ما يكون أدبا، فإنه يتأسى بالصحابة فلا يلغط في مجالس العلم، ولا يكثر التلفت، وسمته ودله سمت الأخيار، فتتنافس معه أن تكون مثله وأن تكون خيرا منه. هذا هو الذي يعين الهمة الصادقة. كلما طرقت باب خير نظرت إلى من تنافسه في ذلك الخير، وكل هذا تفعله لوجه الله، وكل هذا تبتغي به مرضات الله، لأنك تستشعر في كل لحظة أن الله يسمعك وأن الله يراك، فتريد أن ينظر الله إليك بما يحبه. فلا يزال العبد يري الله جل جلاله منه ويسمع الله منه ما يرضيه، حتى يحبه الله حبا لا سخط بعده أبدا، ويرضى عنه رضا لا سخط بعده أبدا. فهذا مما يعين في حال الفتور، أن الإنسان لا يعاشر من ضعفت همته، ولا يزال المؤمن في منافسة، لأنه ليست هناك سلعة أغلى ولا تجارة أربح من التجارة مع الله جل جلاله. فليس هناك فتور في طاعة الله. فتجده مثلا قواما لليل، فإذا ضعف عن قيام الليل بحث عن الأيتام، عن الأرامل، عن عيادة المرضى، عن زيارة القبور، عن تشييع الجنائز. فإذا فتر في هذا بحث عن طلب العلم والجلوس مع طلبة العلم ومذاكرة العلم، من خير إلى خير ومن بر إلى بر، لأنه يعلم أنها ساعات محدودة وأزمنة محدودة، وأن الآجال مؤجلة وتنقضي، وأنه سيؤذن بالرحيل من هذه الدنيا. فمن جعل الموت نصب عينيه لم يعرف للفتور سبيلا. من جعل الموت نصب عينيه وقصر أمله في الدنيا وعظمة الآخرة في عينيه قويت همته في الخير. فكلما نامت أو ضعفت النفس أيقظها بهذه الزواجر ورغبها بهذه الرغائب. فليس هناك أسرع إلى الله من أوليائه المتقين. جعلنا الله وإياكم منهم. أولئك الذين استبقوا الخيرات، أولئك الذين سارعوا في الخيرات، أولئك الذين وصفهم الله فيها قال وهم لها سابقون. فهؤلاء الذين استبقوا إلى الخير كن منهم، ولا تترخي لنفسك العنان. النقطة الأخيرة إياك والشكوى. الشكوى في الالتزام والاستقامة على طاعة الله وطلب العلم، تجد الإنسان دائما يشتكي. من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، والدهر ليس له عليه بقية، لا يزال يشتكي حتى يموت ولن تنتهي شكواه. أن تجد الإنسان يقول والله يا شيخ فترنا، والله يا شيخ ضعفنا، ثم تجده كل مجلس ينتظر موعظة، وكل مجلس ينتظر تذكير من الناس من تحركه الموعظة الآخر الواحدة إلى لقاء الله جل جلاله. لأنه إذا كان الإنسان كل فترة يحتاج إلى أن يقرع فهذا يدل على ضعف، لكن حينما يعي عن الله وعن رسول الله فيستيقظ من غفلة وينتبه من منامه يقظة لا غفلة بعدها، واستيقاظا لا منام بعده. لأن هذا هو الحري بالمؤمن. جعلنا الله في هذه الدنيا لكي ينظر من، لكي يشهد علينا ملائكة، بل يشهدنا على أنفسنا أينا أحسن عملا أحسن. فعلى العبد أن يجد ويجتهد، لا يعرف الفتور. ثم أخي الكريم، من أي شيء تفتر؟ في أي شيء تفتر وأنت في جنة ورحمة من الله جل جلاله؟ إذا أحسست بالفتور فانظر إلى من حرم الخير، انظر إلى أقوام أطلقوا لأنفسهم العنان فاستمتعوا بالشهوات وبالملهيات حتى أصابهم الملل، يتمنون والله لحظة من لحظاتك. وكم من أقوام قد أوسعهم الله بالرزق الدنيا، فعندهم الأموال وعندهم التجارات وعندهم الخيرات، ولكنهم فقراء القلوب، ينتظرون ويتمنون ما أنت فيه من رحمة الله جل جلاله. ولذلك تجد الإنسان يفتر لما ينظر إلى الالتزام والاستقامة كأنه في سجن. والبعض يأتي ويشتكي من الفتور ومن الوقوع، حتى أن بعضهم يقول أنه يقع في الفتن والشهوات لأنه عظم الدنيا واحتقر الآخرة. والله لقد أعطاك ربك فأغناك وأوسعك من فضله، وما بقي إلا أن تري الله من نفسك خيرا، فتحمد الله على الحياة أنك حي ولست بميت، وأن الله مد في أجلك، وتحمد الله على العافية، وتحمد الله أنك تسمع وترى وتبصر وأنك تقوم وتمشي، فتستغل هذا كله في طاعة الله. يا أخي المسلم، أي فتور؟ وما الذي يمنعك من ذكر الله عز وجل؟ فتسبح لله عز وجل قائما وتذكره قائما وقاعدا وعلى جنبك. ومن حافظ على الذكر فقد أمن من الفتور في دينه وطاعته واستقامته لربه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يعيننا على التمسك بالهدى، وأن يزيدنا من فضله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. والله تعالى أعلم.